بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. بخيراتني هم الله يذكرين بناوي جماعي في المجرون إن شاء الله هم الله يبخيرين بتعب تيم مصا. كتواني أم كاتا في روزة بهم بخشته وكتوانت إن شاء الله لم كاتا دا خدمتك با إن شاء الله أين إسلام ودماوري في المجرون إن شاء الله بقينات. وصفات خواهي قولة دكين كان بوارتي بخشين لجنة ونشاني إسلام ديني من عربية إن شاء الله كما مصا وتارك ما تشكشك. و پیش از مشتیکیش پیش از ماموسا و تغییر شرکا دعوکان نبردند که او لری و رخانی که بلامع کده و انشالله کشیار کانتن بخشی و بنوسی بشه و نوسیم و انشالله کوتای ماموسا کاتی که خویم که دبخشی انشالله با اوی ولام تام دین و تبر رجی نوسیم کشیار کان دکری و انشالله بر شیوی صوت کشیار نکرد تکه و با خیلیت نیم لعده که انشالله اساس یهو و تغییر ماموسا انشالله فرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سلتابرا كارم داودك من أخوائي فروردقار وخاترين وجوانكاني وصفات برزكاني نيتمن خالصك أبو أخوي لو هاتنا من لو دانشنا ومن لقسا كان من وكرده وكان من وما لبك وخوي فرودقار جزاي خيري ايوش داتا ايوش ازيتان چشاو وهاتون بو ايرا وخوي قور خيري شاركش بقشتي اهلي شار بنوسيت اوانيك او درفتين في بخشين داوذكين لخوي فرودقار وما لبك جلسة كمان جلسة اقبت خير وبركتي دين الدنيا وقيامت ماني في دابت أو بابتي كدمي لخزمة دي ودا شيبك موا وزيات الروني بكينا وإن شاء الله مريتيا لويك إسلام ديني ميان رويتيا أو بابتي زور باس كراوة بلام لسردمك دادا جين كتياي دا إسلام تو مدبار دكري بويك إرهابة تيرورا توقاندنا تندرويتيا يا كونا فرستيتيا يا قران نوي خلقا بو سردمي بردين يا كو ملك بروباغندي تر دعاياتي تر قصو قصلوشي تر كذكريت بابزاني نهاية او قصانا راستن ياخد حقيقتي اسلام شتيكو او دعايا نشك بويدا كريبريتيا لشتيشي تش اسلام ديني ميان رويتيا يعني ديني وسطيت فروردقار من يشيك لخاصيتا كان تايبت من ديتا كاني او ديني اسلام كبو ايمي هل بجارد بريتيا لا وسطيت فروردقار بديني يهود جولكا وديني قاوركاني نقد ايوام كردوا بأمتي كي وسط ميان رو بلان بأيمي أمتي إسلامي فرمو وكذلك جعلناكم أمة وسطا تنها ايوام كردوا بأمتي كي وسط ميان رو نق أمتاني فيشتر وسطيت يعني كي وبواركاني وصاتيته من ربيتي لشي دايا زانيان لما ناي وصدى فرميانا وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا إسلام دينك عدلة داد فروريتيا ظلمي تيدانية وهروها خيارة دينك شاكو باشا باشترين شد لدين كان دا هبو بيت للرابردو إسا لدين إسلام دا هيا وهرش تيكيش كباش نبو بيت بو أمسر دمواتانا قنجيت أو دين إسلام ولايناوا خلاص أخوة فروردقار ديني كي بو إما اختيار كرت كديني كي وسطة ديني كي عدلة فاضلة خيارة شاكة لهمور وانقيكوا وكو أخوة فروردقار لقرآن في روزكيدا دفرمي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أم قرآن كبريتية لدستور إسلام يهدي هداية دادات هداية بشرية مروفاتي دادات للتي هي أقوم بو أو ربازو أو رقاي كباشترين أقوم لسر وزن أفعال باشترين وراسترين رقا لهمو بواركان جيان دا قرآن هداية من دادا بو أوه لروانجي عقيدة بيرو باور لروانجي تصوره بيرو بوشون من لروانجي أخلاق وروشت من لروانجي ما ملك كردن من لقل يكتري ولقل خلشي لروانجي كثابة معيشة جيان من لروانجي جياني دنيا وجياني قيامت من لهم روانجيك وإسلام بهوي أو قرآن ويهدي للتي هي أقوم أم قرآن باشترين وراسترين شتيبو إما اختيار كردوه بل زور جار دبيستين ودبينين كشند قمان ودودليك دروز ذكريت لكناليك آسماني بيت لا قوفار روجناميك بيت بهو شند رودرتيك وشند قمان وشبهيك لتر إسلام لتر قرآن دروز ذكريت بل ما وشتانا كسحابة صيف يعني اگر جار جار لا هاوين دا بلاهور يك دبيني او بلاهور زو درواياننا دروات نباراني فيويا ندجمين يتوا او شبهات قمانو دودليي كديانوه دروستي كان وكو هوري هاوين وايا خوي ناقريت لبرانبر حق وعدل وراستي اسلام دا بو چونك اسلام دينك اخواي يور اخوي خاوانيتي اگر دينك بوايا ايمي مسلمان دان اشتبعين لسري دايب رجين والله رخني لذا جيرا كثاني شتريش كوكو ايمي مروفن لواني لبواري دنيا دا زوريش لمنو توزي لكتربن دان تواني بيان رخنا بقرن بلام كزاني من او دينة ديني منو توني دا من نابت دينك اخواي خالق ودروسكاري منو تو دايناوا بو ايمي ناردوا وهلي بجاردوا كواتا كزنات واني رخنا لو دينا بقريت رخناي حق كزنات واني لي بقريت بويا هركاتيك كويستيان رخنا لديني اسلام بقرن اويان تخنوا بير ايا دتوانن رخنا لأرزو آثمان بقرن بلين او زوية كيستا هيا باشتر ايما دتوانين بيهنين لم زوية باشتر لم زوية كخواي قورة دايناوا والله مكين خير ناتوانن ايا دتوانن بلين او آسمانی که خوای پروردگار خلقی کردوه ایم آسمانی باشتر من هیلوه او خللی تیدایا اید اتوانن بلین ایو که خلقی دروس کراون ایم شوازی دروس کردنی مروفی باشتر من هیا و کچون منافسه هیلا شرکاتی سیار دروس کردن دا او دل من باشتر دینم او دل من باشتر اید دروس کردنی منو تو کس هیلو کافرانی شبه با اسلام دروس دکن توانای اوه انهبه و جرأتی اوه انهبه بلن ایما معملی چی انسان دروس کردن من هیلو انسانانه که خواه دروسی کردون چاکتره نخیر کواتا پیان دلین چون دروس کرا و مخلوقاتی خواه خللی تیدانیا و همان شی و شریعت و دینه که هر للاین او خواهویا کواتا خللی تیدانیا که خلل هبه العقلی تو دایا که ناحزید بران بر اسلام عقل که تو تینا گاد یا بنیتی چی خراب و سیری اسلام دکید بوی واتر صور دکی که عیبی گورد لی اسلام گرتوه نخير مراجعي عقلي خودك مراجعي نفسي خودك ودنا إسلام خللي تدانيا هزار وشوارصته أوانده صالة قرآن هاتوا أوهم كافر بإيمان إيمان ومشرك أشهبون ناتواني رحنا بكذا أمر تازة بتازة خريك انشان قمانك دروز بكريبا مسلمانا هيهات هيهات خيال يان خاوة دين هي خوايا هي منوتونية خواي فروردقاريش أو قرآنين أردوا خوي فارزقاري ليه دكاتو دي فارزي وتاوكو قرآن فارز راو بيو كهر درج بيه أو دينش فارز راو دبيت كواتب راكانم دين إسلام دينك باشترين دينة وسط خيارة أو بريتيا لا يشق لما ناكاني وسطية ما ناي دوامي وسطية بريتيا لم يان رويتي لبيني دوش الدع لبيني كرد رويتي وزيادة رويتي لبيني تون رويتي وشل رويتي إسلام وسطة لهمو بواركاني جيان دا إسلام وسطة لبيني تون رويتي ولبيني كرد رويتي كلا يا كم خالة ودس في بكين تماشادك إن خايفة ردقار سيكي لترئيمة فرض كبوك وسطية ميان رويتية كروجان بلايني كم وحفد جار بيخويني نواه أبيش تيه اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم كامية وسطيتك يا أو تخوي فرودقار يكتربوا من تفسير ذكا رقار رات كامية صراط الذين نعمت عليهم أو أنا أخوان نعمتي علم وعملي فتردى بخشين ديني كي وسطهم ينرو غير المغضوب عليهم نقري قاي أوانيك غضب لي جيراون ولا الضالين ونري قاي أو كسانشك قمران جولك أو قاور ريقاي أو دوانا ناتك أو دو ريقاي زيادة الربي وكرد ربي تيدابو حفده جارب العيني كمولن ويردلين خواه هدايات ما اندبوه أو رقاي راستي كميان رويته وسطيته نا رقاي غضب لجيلا وكان نا رقاي قمرا كانشا چون جولة كبرا كانم تصوروا بيرو باوريان برانبر بخواي فروردقار چون بو جولة كقاورا كان جولة كان بنامبر خواي فروردقار باوريان وابو كتشبيهي خواي فروردقار يان بمخلوقات ذكرت تشبيهي خواي قورة بمخلوقات لا جولة كواي كخواي فروردقار ماندوبو لدرس كرني عرضو أسمان كومالك عيب ونقصانية جولة كدي دينا فال خواي فروردقار لهمان كاتيجدا بعكسوا لا قورة كان لا نصرانية كان اوان مخلوقات جدين نريزي خوا نك خوا دابا زين بوريزي مخلوقات سبارت بفيغنبران عليهم الصلاة والسلام لو كاتدا كقاورا كان دلين عيسى كري خوايا او اندرس اذا ربيت اذا ذكن لبرانبريج دا جولكا فيغنبران اخوا دا كجن ويقتلون النبيين اوانيك فيغنبران اخوان اخوان اردوني ديان كجن جولكا وتكفير بآيات اخواي فروردقار دكن كواتا اوان كرد روبون برانبر بفيغنبران اخوا عليهم الصلاة والسلام قاورا كان يشون من زيادة روب لفيغنبران إخوة دا بتايبتي لعيسى عليه الصلاة والسلام جولك دلان عيسى كري زنايا لزنا وهاتوا قاورا كان يشدلان عيسى كري إخوايا تماشي أو زيادة روي أو كري روية تيكا لهمو بوالا كان يشيان دبرا كانم إسلام وسطيتا إيما الرز لفيغنبران دقلين همو يان من خوش دي إيمان من بهمو يانا نقوكو جولك بأذب بين برانبر يانيا با روايب زانين پیغمبره گو کشتره و نگوكو او گاورکانی زیاد رو بین پیغمبران خیناعات بی خواهی پر ردگار هرچنده او نفامیتی او زیاد رویتی و کرد رویتی جولکو گاورکانیش بشه جهاتو بنا امتی اسلامی لأمتی اسلامی دا همانا لناو مسلمانان دا لولاتی مسلمانان دا دبیستین جولك آتا قصينا شيرين برانبر پیغمبران دا قترت لنا مسلمانان دا چون جولك بي أدبيان برانبر پیغمبران إخوا دا کردو وديان كشتن سوين بخوا أمرو لم كردستان إيما دا پیغمبر هبا كسانك دبون هولي كشتن يان دا بو چوك كسانك هلا بي أدبي لكن برانبري قصينا شيرين برانبر پیغمبران إخوا دا كان عليه الصلاة والسلام اوانش صفتي جولك يان تدايا لبالمقابل إجل برامبرج ذا كثاني كشمان هي وكو قاور آتا زيادة روي ذا كان لبيغمبر عنده عليه الصلاة والسلام شون صحابيك رضا يخوي بردقاري لبيت خوني كي بيني لخوني ذا جولك وقاوري بيني جولك كفيوت وتي أنتم القوم ايوه قومي شي زور باش المسلمان كان بلا مسلمان كرتي اي جولك ايوه باش بون اگر شرك تان نبا ولا قال خايف پروردگار غير اخواتان نفر استبا جولك كوتي ايوه قومي شي چاكن لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد اگر ايوه نتان وتفاقر خوا حسكا ومحمد حسكا ايوه باش بون بلا او شركه تان تدا ايوه امتي اسلام زوربته خوا حسكا وبيغمبر حسكا عليه الصلاة والسلام. بقاوركش بعمان شيء ومسلمان كذا فرمي بقاوركم وصحابيك إيه وقومي شيء باشن أجنتها نتبع عيساك وإخوانه. أيش لو لام دلا والله إيه وش قومي شيء باشن أجنتها نتبع ما شاء الله وشاء محمد. أجر خوا حسكا ومحمد حسكا. بو بيعني هذا لا في عمر إخوان عليه الصلاة والسلام. بو يبات كت في عمر إخوان عليه الصلاة والسلام فرمي بلى. قولوا ما شاء الله وحده بلن خوابتها حسكات. يامبلن ما شاء الله ثم شئت اگر خواه حسكا لا فاش انتو حسكيت تماشاكا شركك هاتو تناو مسلمانان زورك لمسلمانان اوا كتا امرو ايمش بردوامه وبزياتريش شون لمسلمانان دبيسين اگر سري جناب سلامت بمن باشين لساي جناب تانوا يعني اگر جناب حسكي او سواد بيت نا اوالا همو الشريك بخواه دانانا يا الأخوة وبيغمبري أخوة بزياد بيت نا بيغمبري ما خقو عليه الصلاة والسلام وكو قاورا كان زيادة روية يدا مكا شونك هرشي خوشي وبخشش ونعمة وما بكم من نعمة فمن الله همو نعمة كان الأخوة ويا نعمة لبيغمبرا ونيا عليه الصلاة والسلام بيغمبر خوي نعمتك بو أخوان أردو يتيبو إيمي مسلمان نق نعمة لهو بي لا لا إخوة بردقارة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك إخوة هر نعمتك من تيدا ما يا هر مخلوقي تيتو تيدا يا إخوة همو إلا توا يا فلم تماشا ذاكين مسلمان من هيا الأخوة في غمري إخوة بزياد به كاك هو ملي أو في غمري إخوة علي صاصم كل ذا شريك إخوة فروردقار بخوش ذنا زاني جيقا لوش چندان ألفاظو چندان قسيتر هيا كمسلمانان ديكن لا جنسي أويك قاوركان زي درويان لفي غمركي خوي عنكشت كواتا نابي إما كاتك نابي خوا ديني نابي برلين يا الله يا رسول الله حواش أول شريك بخوا دانانا كاتك دلي بنابي خوا مالا بنابي خوا وفي غمبر عليه الصلاة والسلام نابي في غمبري لقال ماذا عليه الصلاة والسلام شون كتنها خوايا دبي هاواري بكيتي هاناي بوبري تشتي في ببستي بسنها شريك بخوا دانانين كاتب لك أنا لو بوارج ذات ما شادك إن إسلام وسطيته بلام هم زيد راوي قاور كان هاتو تناو أمة إسلامي وهم كرد رويتي وبأدبي جولك كانش هاتو تناو أمة إسلامي بويا يشكل زانايان دفرميت ضياع هذه الأمة بسبب الغلو والجفاء فرميو أمة بسبب دوشت بهلاك شوا أو أمة هوكاري دواكوتني دوشتا هو كاري زليل بوني دوشتا يكم يان تند روي وزيد روي كساني كزيد روي لك الذين دا دوميش يان كرد روي وكم ترخمي كساني كم ترخمن الذين دا هر دوشي زرر بدين زرر الذين دا زيد روي خزمت بدين إخوانا قينات وخزمت بخودي خوش يان ناقينات بويا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام روحيش يان كهاتا مالا وسيريك سيفياو هاتون برسياري جياني پیغمبري ان كردو عليه الصلاه والسلام لو لخزانه كان بزانن پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام عبادتي چونه جياني چونه كبويان باذكرا او سيكسا وكبلي عبادتي پیغمبري خوان عليه الصلاه والسلام بكم زاني چون يچانوتي من شوتاب يعني شونير دك مناخو چون پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام شوانه دخويت او يتريانوتي من همو روزك بروزوم روزوناش چينم چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزي واهي بروزونيا جگل رمضان سيميان وتي وانا لا اتزوج النساء امن خوشيو او نعمتي جن هنانم لخوم حرام كردو لبرخاتري خوا جن ناهنم پیغمبر اخوه عليه الصلاة والسلام توربو ليان فرموي من جنيش دينم وشو انا نويشي دكم ودشخوم وروجي شي بروجو دم وروجي شي بروجو نابم فمن رغب عن سنتي فليس مني او ايكال سنتي من فشل كالا من نية نيفرمو اي دستان خوش بي براسي دلم خوش اللي امتي من دا كثانك هي عبادتي انا من زيادة لنا او زيادة روية او سربو خرافتا چشت هل وكو چون خوارج كان بهوي زيادة روية وتند رويتيان او فكريان سري بوتي چشابو او ايكا صحابة بكافر بزانن وخويني صحابة بحلال بزانن خويان او اندبا مسلمان دزاني فيان وابو كعلي كريا بطالب رضاي قواي قبري لبي كافرة كي إسلامتي وكو علي دبيت كي إسلامتي وكو معاوية دبيت كي إسلامتي وكو أوانا دبيت نا أوانا كم ترخمن چونك خويان زيد رو خوارج بون بويا كسيك وسطيتي هبه بكم ترخمي دزانن عاقبتي أوانا أو بكا خليفة علي كريا بطالب يان شهيد كر رضاي قواي قبري لبيت وكو مرقل صحابة يان شهيد كر ودس يعني كوتنا أخواني مسلمانان بهوي شيء بهوي زيادة روي تون رويتي لدين داريتي دا نقل بديني دا بهمان شيء وش بران بركشي كم رويتي وكرد رويتي أوش ديسان زرر لشخصك خوي وبد روشتي وفسادي وخرافة وكاول كاريج لولاد دا بلاو دكاتوا كواتا ديني إسلام ديني شي وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا وسطيتي جلت شي وورقرين لقرآن وسنة لهدي جيان وسيرتي في عمر خاصة صلى الله عليه وسلم أو وسطيته أو ميان ربيتيه نق أو ميان ربيتيه ككن هندكس بهلا لي حالي بوا وهذا ثاني وسطيته ميان ربيتي يعني تساهل يعني آسان كاري يعني حرام بو خلق حلال كردن يعني درجاي كفراوام كيتوا أويك إسلام جنبتنا وإسلام نا أو وسطيته ميا او وسطية دنيا كأيما كومالك شد حرام حلالكين نا او قد وسطية دنيا او بريتيا لا حرام كردني او شتاني حلال كردني او شتاني كأخوة حرامي كردوها بو يذي غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث يقداد فرميت لا صحيح بخاري دا لآخر زمان دا قوم يقدين يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف كومالك شد حلال دكن نديكن حلالي دكن مشروب زنا كردن جلي حرير بو بياوان والمعازف موسيقى أو آلات موسيقى حلالي دكن فرقي هي خول السردمي أويش موسيقى هبو خلكاني شي فاسق هبو الموسيقى يان لدى خلكاني شي فاسق هبو المشروب يان دخوار دو زنا يان دكر بلام آية ما بس في عمرك وعلى صوت من حديثك أويا كذا فرمي لأخير زمان دنا ما بس تك أويا كذا فرمي يستحلون حلال دكن أو مصيبته موسيقى حلال بكرة بو كاك دين من ديني شيء ميان رويتيا وسطيت أخي كام وسطيت أو حرامة وتويتنا وحرامة أو ميان رويتي نية وسطيت أويا كذا في عمرك وعلى سليب عليه الصلاة والسلام بو يا خواي فرودكار الذين في روزك إذا في من دفرمات أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لدين ذا كثانك هي الدين زيادة بو دين ذا كان نقل دنيا ذا قانون يجي وضع دادني وبس نا ذا شيدات فال دين بو يا أخوائي كرد قادة فرمي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فرمي شيئا كردون أرباب ربو شريعتيان لي ولدقرن أحبار ورهبان عالم عابد كانيان كأوش دو خصلتي خراب ولا جولك وقاور كان ذاهبو جولك كان عال مكاني خويان حلالي اللي حرام ذكرتن حرامي بو حلال ذكرتن أنش بقصي عندك ووكو دين لي أنور ذكرتن وقاور كانش شنك علمي النبو زياتر قوشة جيرا كان يانو راهب عابد كان يان شيان قتبا بناوي دين وخلشي قبولي ذكرت أما أمتي إسلامي نابي أو دو خصلتنا شير نقبول كين اگر گورترین زانای امتی اسلامی فتوای کمان بو بدا پیچوانی فتوای رسول اخواب علیه الصلاة والسلام نابی بخصیب کن ابدا نابی اکو جولا قبل انجاو عالم مانا چی دل تواب نا دین اسلام پارسنکی بویا که عصمته فارز راوي له هلا تنهاب وبيغمبر عليه الصلاة والسلام غير بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هر خواه فرستيكي لخوا ترز يا هر عالمي كي زانا قصيك كان كغلط بيد الله إن غلطه قبوب مانية بلان ديسان أو آفتو بلايش هاتو تنهو مسلمانان زورك لمسلمانان بتابتي أوي تمني كان هيا يا أوي دمارجيري وتعصبي كي مذهبي يا حزبي هبيت في دلي كاكا أو اشتغلتني براكم با ما مصاف لانك جواب لي با ملا فلان كسي جواب لي با شيخ فلان كسي جواب لي رازنية مخالفي قرآن مخالفي حديثة ناكاكا نا إما مذهب من شافعية بو مذهب شافعي ديني كتير لغير إسلام بو مقر خواي فروردقار بو هموما إسلامي هل نبجار قرآن وحديثي ننات كوتا براكان ورياب أو بلاو نخوش شي جولك أو قاورا كان نيتنا وإما بيأوي بخوش ممسانين ديار دي كتير وسطية ميان ربيتي لإسلام دا بريتي لشي إسلام هردو لا يني روح ولا شو مادة فراموش ناكات حقي هردو شي تدات بتعبيري كتير إسلام حساب بو آخيرتي شتو حساب بو دنياي كشدكات نقوكو قاوركان ورهبانية ابتدعوها گوش جیریه چیان بخواین هل بجار دا اشکوت دا جیان اسلام اوانیه کتو لاشکوت یک دا برجیه که عبادتی خوم و خواه خوم حقی کسم نیه و حقی هیچ منیه حقی دنیا منیه خوشی و لذتی دنیا بوچیه نه اسلام اوانیه فروردگار من فرمویتی ولا تنس نصیبک من الدنیا لدنیا نصیبو بشی خود لبیر مکو وازی لیه مهینا لدنیا دا برجیه في غمبرة كمان عليه الصلاة والسلام فرميتي نعم المال الصالح للعبد الصالح باشترين مالي شاك بو عبدي شاكا إن الله جميل يحب الجمال خواهي قبر جوان وجواني شي في خوشا خواهي قبر حزدك جلي جواند لبربك إمكانية تتهبه خواهي قبر حزدك خود برازيني توابوني خوش لخود بدي با مالي خوش تتهبه أو هيتشي لإسلام دا منع نكراوة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فروردگار فرمی پیام بله چیه؟ جوانی و رازاوی و خوشی دنیای لخلق حرام کرد و اسلام حرامی نکرد. اسلام خوشی و لذتی دنیا لمسلمان حرام نکرد. بمرجک خویل اصل دا لبن رده پیش و ضررمندو حرام نبید. بله زنا کردن لذت بلام پیش عاقبت که خراب بوی خوا حرامی کرد و ای لمقابل دا خواهی فروردگار فرمی تی مثنا و ثلاث و ربع. بروجن بين بحلالي او شيء تدانيه وبهمان شيوا ديسان كومل اشتيتر هيك اخوي قبل حرامي كردوا بو چونك اخوي لاصل دا بيسا اخوي قبل جاري حرام كردوا اخوي فرودگار مشروب خوارنوي حرام كردوا چونك عقلك توي بي لذت زچيت انسان خوي بعقل دكا كمشروب اخواتوا كواتا هرشي باق بيت لجياني دنيا دا اخوي فرودگار لمنو توي مسلماني ممنوع نكردوا كواتا اسلام نايد ايما وكو راهبي شي قاور شي بين وكو راهبي شي قاور تنها قوش جير بين لما تقوتك دابني شين بجلي شي بيسا وخوما نشوين بلين كاكا جياني دنيا من بوتيا اسلامتي يعني جياني دنيا واز لبنا نخير اسلامتي ما ناي واز هنان لجياني دنيا نية ابدا كواتا نقوش جيري واز هنان لدنيا وكو راهب كان هيانا ونا وازهنان اجل قيامت وكو چه هيتي وكو علماني كان هيانا كدلم علماني يعني اوي كدزاني علمانية يعني بديني العلمانية يعني لا ديني بديني كابراي علماني باوري بدين وبقيامت نية دل بس جاني دنيا مدويت راهب قوش جيركش باوري بدنيا نية دل تنها قيامت مدويت اسلام نأوى نأوى قيامتي شمان دوه و دنيا شمان دوه او تفروردگار فيري كردين بلين چي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خواهي فروردگار هم لدنيا دا حسنة و باشا و چاكا من بنسيب بكيت لدنيا دا چي باشا و چاكا خواهي بنسيب من بكيت وفي الآخرة حسنة و اي خواهي فروردگار لآخرتش دا چي باش و چاكا بنسيب مام كيت كواتا انسان كعقلي هبت دبي هول ده هردو حسنه كي دسكبت هردو چاكه كي دسكبت چاكه دنيا و چاكه قيامت نغوكو كسي چي گوشجيري راهب بلكاك جان اوي كمسلمان دبي واز لدنيا بينه او غلط اسلام لا قلوانيه نغوكو علمانيتي چي بيدينش خوچي لتر او پر ركن كاك واز لقيامت بينه چي تان دا ولا قيامت چي دلا او سرات نخير نا وانا اوا امتي چي مسلمان بين باور من با خواي خو من هي وبدينا كي خو من هي وباور بونا كشمان لتقليد لا سايكر نووانية دين اسلام او دينانية كبلين من دالي شي بچوكا باوكا كي تشاوي لسور دكاتا ودي رولا ببا مسلمان نا دين اسلام دين علم دين تيقيشتنا دين قناعتا اگر قناعت من هبت ديني چي تر هيا كلا دين اسلام باشترى والله وازل يدينين بلام والله نيه بل قشرة سر او اسفاظ بخواي فروردقار بهزارانو ديان هزار كس لولاتا كافركان روش بدواي روش دينا نو دين اسلام هو روش بدواي روش اويك لغربو اويك بي ايمانا لغرب لولاتا روش هوايا كان ولاتا كافركان اويك تيجيشنيكو ثقافتي هيا او روز لدواء روز دبينين دبيستين هو مسلمان دبنو دين ناو دين اسلام روز لدواء روز دبيستين ككنيسة كانيان دفروشنون المسلمانان دي كران شوية جيان نابية تورد ورد كنيسة دكريبا مزقود كنيسة كيوان اجداد دخلو كذناتش يتناوي او نشاني او يكا خلقه چي واعيو تيجيشتو دين اسلام يان دبيت لوانه كتيجيش بلي آخر دي خولنا او امر دا هيا مسلمان بو استافو نصراني و استوازي لديننا دلين او كسفاشي لكان او كسانن ك تنها لبر شهوة راب واردن لبر شهوة پرستيتي وازي عند الإسلام هنا نقل بر اويل ناخي خوياً دا ديني نصرانية ديني مسيحي بباشتر بزان عند الإسلام والله أبداً شون ديني إسلام وازلي بهن ريبو ديني نصرانيتي أمره كدلا إن الله ثالث ثلاثة كدلا سيخواها يا عيسى بلاي أوان وخوايكو مريمي دايش شي خوايكو خواي أرجو آسمانش خوايك كسك زريك عقلي هبت إيمان بودي ندينيت كعيسى مروفيك بخواي خوي دابنت مريم مروفيك بخواي خوي دابنت كسك عقلي هبه إيمان بودي ندينيت نوالله ديني شي محرف وقراو بلان بو كسانك دبيستين ودبينين لولاتي مسلمان دا أها فلانا كسبوتا قاور بوتا نصراني دلين سيرني أوا أقر لا ولاتي مسلمانان دا تنكثي جي مصلحته برجوان فارس واز لدينا كي خويان بينن أولا بالمقابل بهزاران وديان هزار كسي عاقلو بأدب وبروش ديتنا ودين إسلام أوا سباز بخواي قولا بحثيني مزقوتا كان ممكن سال بسال دمي مزقوتي تازا دروس كين سال بسال دمي مزقوتا كان قولا تركين بفضل كرمي خواي فرودقار أو يعني شيء أو همو قنجيك أمرو ديبيني فارند ديد وصالي شي تربا إذني خواي فروردقار دا أوان دا وصد أوان دا بي إن شاء الله بو شكو خلق بيرو هوشي هيا أو إسلامتي نما كجاران لايكول كملايك بريتيبو لوي كقالة سرفشتي ماتي وماتي لسر هوايا أو إسلامتي نما كهركسيك درهميك بو مولودك سرف كاودة شيء تباشت أو إسلامتي نبو براستي أو خرافت بو أو جهالت بو إسلامتي قرآن وحديث هر جنجيك دا يقري أو روسفاز بخواي فروردقار تيكي اشتوا دزاني قرآن كامية دزاني حديث كامية بنو قند لواني ملايش ينبو بي قرآن بخوينة توا أم روسفاز بخواي فروردقار هر مالك لواني نو خوين دوالي تيدا بيو شن قرآن خويني تيدا بي كواتا دين إسلام دينك بقناعة وبعلم زانستي وهل ما بجار دوا نك دينك بيت كاك باوك بافير ما مسلمان ولولاتي كي مسلمانين اي ما جوانا اتار مسلمانين نوالله نوالله اسلامت يكما ناقوري نوا نقبه مو دنيا من بجياني خوشمان جياني اي ما بيت قرباني دينك من نك دينك من كينا قرباني خومان وبرجواند ومطلحتي دنيا من ابدا اوي مسلماني راس بيت والله اماده خوشي وباب وبابير ودايك ومندالو همو عشيرة ما بكينا خزمتي او دينا ما نوا حجو راسية أقر لفيناوي إخواه وخزمة دينك نبي قيمة إنسان لا تدعي كواتا دينك بيواني خويها دينك خلق بقناعات هلي بجاردوا بوچونك وسطيته نزيد الروي ونكرت روي نزيد الروي رهبانية قوشة جيلة كان ونكرت روي دي علمانية بيدينة كان لا لا يجي ترو برا كانم إسلام ديني ميان روبيتيا أقامن لو بيتكا أو دين داريتي ديكين ببي أوي هد بخو مامكين بلو زيادة روي وكرد روي كرد روي نغوي ابن القيم رحمة إخوائي قولي لي بيت دفرمي ما أمر الله بأمر إخوائي فروردقار فرماني بهيش تيق نكردوا إلا ولي الشيطان فيه نزغتها إما إلى إفراط وإما إلى تفريط أمري هرشي فيك لابه إلا شيطان دي بلا يقدادت بات أول رقائي راسه بلو زيادة روية بلو كنت روية دي يوبد بات أقل هالدين داري تجدك يبيك بلام تندرو با شكرا الشيطان حزي لو ينابتو لسر ديني وسطيته لسر صراطي مستقيم بيت الشيطان تماشي أو إنسان ذكات أقل بزان الدين داري تيشي بقوتي تدا أو بلو حماسته زيادة روية دي بات اگر بزانه دینکه شلو ضعیفه او برو شهوتو آرزو دیبات که واته دبی وریا بین براکانم اگه من لدینکه خو من بید سرکوتنی ایمو دینکه من لو دا کمیان رو وسط بین کسانیشی متفرف زیاد رو نبین او امتی اسلامی بکافر نزانین خلق لدینی خواه نکی ندروا الا کسی که بلگه من هبه ككفري بواحي هبت كفري أشكراي هبت زانايان من علماء قصيلة سرب كان كفلان كافر بوا فلانش تكفر بله أما هر قنجيك لخوي والراس بيتوا فلانا كذ كافر وفلانا كذ ملحد وفلانا كذ ويا أود يارديه شي خرافة ورياب المراكانم بوي في عمري إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي من قال من رمى رجلا بكفر أو قال يا عدو الله فإن كان كما قال وإلا حار علي هر کسی با کسی بلتو کافری دیاب بلتو دشمنی خواهی. او اگر راز کاتوا و کر راز نکاو بخوید اگر توا خطره. وضع کشور خطره. یعنی چه عقل او اختیار دکه کفیت بلند وره هدفک من بوده نهی. گله چی تیگرک. بلام کسات عصب نیفی چی بخواد اگر تو دمری. عقل اوشته دکه جکا کشیم داو نامید. ایشیم با بزمنی من. اولی دکرم با کسانی که ماهر کسانی که فسپور لو بوارد کزانایانن. او نیز دست رو دکن فلان کس کافری یا مسلمانه. بلان بعامتي خلق ايما خلق امتي مسلمان بمسلمان دزانين بلان غلطيش بغلط دزانين ميان رويش نكرد رونا زيد ربيتي خالش يتربلا كانم كا في ويستا اما جي بوبكري ديسان هرلا ميان ربيتي اسلام بريتيالا امر بمعروف نهي لمنكر فروردگار من که بو من باسی خیریتو باشیتی و چاچیتی او امت دکا بزانین لچه لاینه کوا او صفت زور اشکراو باریز تیدا دفرمی کنتم خیر امت اخرجت للناس ایو باشترین امت بون که بو خلچی هات بو تأمرون بالمعروف چکا امر بچاک دکن و تنهون عن المنکر و نهج لخلاف دکن و تؤمنون بالله و ایمان اشتان بخواه خوتان هيا امر بچاكونه هيله خرابه تاوكو لناو ايمي مسلمان دا او خطلتان بمينن او امتي چين خير امت باشترين و چاكترين امتي امر بچاكونه هيله خرابه نك بليد كاكا دز بقلايو خوتو بقرباني بات نا نا نا ابدا او غلطة اسلام اوه لمنتو نامد لمنتو دويت تنهاب وقنا عدنكين قبل كاكا من خوم مسلمان مو كده وجه أكرز كمل الحمد لله بس ما حقي خلك متشينا إسلام دينك شاك كاريشة نكتنها شاك بيت شاك كاريشة بود كافيني كتو خود شاك بيت نا خود شاك خلكش شاك أمري شاك بخلك وكثاني كشتي خرافة دك النهي عن لبك إنكاري لمنكر نكره دعوة بوديني إخوان نكره أو دين الأواز دبيت ويبرك أنا أشي سشاني هري شيء لخبرن دوارك أنا که هلسن باوی که یکمیان خویان چاکن اصلاحی خو من بکن او جار اصلاحی غیری خوش من فرمان با چاکه بکن نهی لخرابه بکن او جا هر کسی که خرابه دکه تو پی بلای او خرابه نك خوشي بكين دوبش اويك اسلامي بيت او نابي بيبلين او خرابه بلام اويك علماني بيت او ديبلين او خرابه اسلامي بيت علماني بيت عامي خلق بيت هرشي بيت دلين شاكه شاكه وخرابه خرابه چونك اگر بيتو كسك بناوي دين وغلطك او زردكي جور زياتره چكو دي داتا فال دينكش بو اخواي پروردگار فرموشي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا فرمي زانا كانوا عابدا كان ينكر الرب تماشاك زانا وعابد ني فرمو اتخذوا رؤساءهم اربابا بو چونك اگر بو نمونا رئيسك سركرديك بيت تابا يعني بو منوتو دانشه بل فلان اشتكاك حلالا او حلالا حرام من بو حلالك كجويري دقرين كذ ابدا تصديقي لك او براسي لزان انه والله او بس ما مدك كي شيء توي حلال وحرام خليك يوب الرجال جاده كان ما مباشك او كهرباء ابو خلق باشك بواري معيشتي خلق بو خلق او ميداني تويا اما او حلال او حرام انا او شيء تونيا بو كذب اوري بيناك بس يجي شي وكو من ما مستايك ملايك شيخك كبناوي دين وقسيك حرامي بو خلق حلال كير حلالي لخلق حرام كير خسري لخلق شيوان بهوي جهل ونفاميت يوا او خطر كي زور قوري خلق وبودين لي قبول ذكاء كواتا اويش بي ويش تبي بلينتو غلطت كل او الرازنيه بو اوي فارزغاري لدين كمام كين دينك خو من خو من من خوشتر بيت ولا همو مسلمان ايش ما خوشتر دبيت بو الى حسابي دين ناشي المجامله بكين كمان غلط مكر لو مجلس بين بلين او غلطها كدي يشتر غلط ذكاء في بلين او غلطها نقوكو شوا شكاريه كامر لنا مسلمانان ده هنديك زيكان تنابي هركتك دعوبك نابي في بلي غلطي اگر واكت كاكوانه جايتي مسلمانان ده كان او انا اختبى مسلمانان ده اوهموا علماني وطاغوت اوهموا جولك وقاورانا او خريج مسلمانان اقسم ان دالانا لتلازي قران والسنه ده ناي اخوات كما شاكن لمع لغزوي تبوك ده كومالك كاس دوا كوتن لقلب يا عمر صلى الله عليه وسلم نشون سيان كعبي كري مالك ودو صحابيك اوانا راس جوبون دوا كوتن نشون كومالك يشتريش منافق بلام ظاهري مسلمان كفي عمر اخو عليه الصلاه والسلام هاتوا منافق كان كظاهر مسلمان هاتن يعتذرون اليك عذري كان بينو كان هنا ابو خويانو خوي بروجر امري فيكر فرمي فاعرضوا عنهم ما زياده بين طاق أدي كعبي كري مالك ودور رفيقك صحابي راسقي نبون في عمري فاطم شون ما مالي لك الكذن بنجا روجي رك سيلك الله كذن لي أنت وابو كواتا دبي أقل بجويري وشوا شكارية ببلين كاك في عمر صلى الله عليه وسلم نرم بولك المنافق كان بلام تند بولك الصحابة برزا كان نا كاك موانية يا تماشي موسى كان عليه الصلاة والسلام خواي برود قاد بي فرمو اذهبا إلى فرعون إنه طغى برون بولاي فرعون كفيش ذلك فرعون شيا طغى لسنور تجاوزي كردوا لو زياتر كذلا أنا ربكم الأعلى لقال أوجد شيء لقال أوجد تماشى ذكين خوي برودكار فرمي فقولا له قولا لينا بقصي شيء نرم لقالي بجولنا بوش كذا صلاة داري شيء ظالمة أجر بيتو بتون دي بجولنا أو في السودي بينا جينو لنا إيش الدبا لبرامبر فرعون دا خواهي قولة فرموه فقولا له قولا لينا أدي أورو زيك موسى عليه الصلاة والسلام قرايا وتما شايكت قومكي خريجي جويرك فلسطينن موسى تشيك لهارون إبراي فأخذ بلحية أخيه يجره إلي ريشي هارون إبراي قلت رايك شاوليت ربو كواتاد ببلين موسى لقل طاغوتا كان نرم بو بلام لقل مسلمانان سبو تندغو بو خوارج بو حاشا فانا بخوا اوه نفاميتي ابرا كانم مسلمان غلط كاده يبلي غلطا ما مستابي كاده يبلي غلطا فياوي چي برايز بي كاده يبلي غلطا بو شكيمة دماني ودينيكا من براسيب مينة توا نام انو لبرخاتي فلانكس شاو بوشي ليبكين مادام ما مستاب فلانكس قينا غلط كدو بيدنگ با سبينيش ما مستاب فلانكس غلط اكدا كان قينا كان شاو بوشي ليبكا بيدنگ نخير ديني اسلام اوه يكا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كواتب لكم خيرية كلا شدايا وسطيتي إسلام لو داك إما أمر بشاكبك ونهي لخرافتك بلان بأدبوا بريزوا أمر بشاكبك ونهي لخرافتك أقر أو نكين أو أمتا بهلاك دشت خيرية كمان لدز دشت بو إبرا برزا كانم هول دين وسطيت من هبت ميان غوبين وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. نرمونياني لهشتك ذهب جواني دكا تندي لهشتك ذهب ناشرني دكا وغالبا با نرمونيان بن كسانك بن كهداية والرحمة من تبب أو خلقا أو خلقا مسلمانا كتينوي أوي الذين إخوة حالي بن زيادة تيان قينيد خواهي فردقار في غنبراني نار غوشي عليه الصلاة والسلام بو لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بو يخلشي لتاريكا كان ودر بيني بورو ناش كواتا وأركو وظيفي منو توي براكم في ويستل سرمان هول دين تنها مبستو مرامي ايما زك بركردن نبيت تنها مبستو مرام من جياني دنيا نبيت خريشي من چوخان وكمان قولة تركين چون فارا كمان زياد تركين كاكتو بياويك با شوية كلتي في غمرة كتب عليه الصلاة والسلام كخزمتي ديني خواي دا كردو مسلمانان الى فيري ديني خواي دا كردو خلقي لا زنقاوي شركو خرافتو كفر ودرد هنا بو هداية نور ايمان او ارشي ايما ببرا كانم كواتا دو جور مسلمان هي بابي ناسين مسلمانك هي تنها قناعتي بو عندها هي كبو خوي شاك بيت ايماني هي نوش دكا روجو دقري او مسلمانك لويش باشتر و شاكتر او ايكا دلي من سر راي شاك بوني خنبا وقناعدناكم في ويستا لسلم هول دم خلقش شاكم كاميان قازانج دكن كاميان زرر دكن او ايكا زرر دكا بنصي قرآن او ايكا دلي من شاكم حقي خلقم تشيه او زرر دكا شكو قرآن فرموي والعصر ان الانسان لفي خسر انسانيه تمويل لزر المديده الا او نبك او شوار صفتي عندها الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ايمان وعمل صالح يا نبي اخويا شاكر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فرماني شاكر بخوتي دكن وصبر دقرن فرماني شاكر دكن امر بشاكر دكن نهي لخرافه دكن دعوه دكن اوش خلقي شاكر كوات او شوار تيد انا بتوزر المندي بو ما خلطي والله نوجي شكيت رجل بقريت ك بو قناعت بخوكي توزر المندي نعلم كافر نا مسلماني مسلماني بلام زرري چي گورت كردوا كواتا بو او يبتوي قازانج بكي بابزانين چي سر فراز وسر كوتو ولتكن منكم امه يدعون الى الخير يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك چي هم المفلحون اوانا سر كوتون چي سر كوتوا او كس سر كوتوا كدعوه بكابو دين اخوا كامر بشاكدك كنهي لخرافتك او سر كوتوا نبي او كسيب لكاك من خون باشا ما قمتش بلان بيقومان او كسانيك دعوتك او كسيك امر بشاكدك نهي لخرافتك قصي حقدك او نارحتي زوري ديتا فيش قصي زوري ديتا سر بهتاني زوري بودك ريت جنيوي زوري فيدا قتريت بلان خواهي قورة فرمويتي وتواصل بالصبر دبي صبريش بقري بوي لقمان كاتيك نصيحتي كركيدك دفرميتي يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر او جاتي واصبر على ما اصابك اي رولا نيوش بكا او بو خود امر بشاكا بكا ونهيش دخرافا بكا او بو يخلش الشاكي بلام واصبر على ما اصابك صبري بقلة شكرتوك او دو صفتة تدابو مصيبت وناراحتي زور ديتا فيش بلام خواه برد الدكاتة وصبر بقلة بيغمبرانا هم ناراحتيان بيني عليهم الصلاة والسلام كواتا كبلي كاكا بوي مصيبت وبلام نيتا فيش من امر بشاكا ناكم ودعوة ناكم ونهي لخرافا ناكم او شاك زانتو زرر مندي هرلا بداية توا كتوكل شد لسر خوابه وما بس برضابوني خوابه دعوه بكي وأمر بشاك بكي أو بزان أخواي قورة بالفارسة إن الله يدافع عن الذين آمنوا وأوشك أخوال سرتي نسيبه أو ديت غيري أو التوجنابه ما ترسى أو جاء دعوة إسلام دعوة كاول كاريني برا كانم والله دعوة آجا وجيرو فتنانية دعوة كرحمة بو خلق كبيتو تازياتر خلق لديني إسلام بقى تازياتر ديني إسلام لناو من دا قشبكد والله ولا تكمن أسودة تردبه خلق كمان خوش حال تردبه أمن وآسعيش واستقرار زياتر بلاو دبه تولى ناو من دا بلام تاوكو إسلام دور به يا إسلامي چي نا إسلام لناو من دا به أو بيقو من وضع من طاو نابد أو إسلامي كا بيتي بي لخرافياتو كو ملك سحر جادو طبعا أو إسلامتيني وأمت بهو أو بدبخت دبه إسلامتيك بريتي بي لبدعو بدعكاري زيادة بوناو دين أو خلق قازان ذلك فلام إسلامي حق رحمة بركة بو خلق آسودية أمن آسائشة استقرار راحة نفسة وقازان جي دنيا قيامتها دعوة دكم لأخوائي فرودقار بو خاطرنا وجوانكاني وصفات برزكاني وما لبكا دزبقرين بو دين باقي إسلام وكسر برزي راسقين دنيا قيامت لودايا خواهي قبر أخير من خير بكتور من كي لقناه من ببوري هدايته مولايك من بدي وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم. جزاك الله خيرا خويا ولا جزاي بخير من صدقته ان شاء الله كازي تشيشاو و امتاري كشوش خيدين هويك جرينجا او اختيار ان شاء الله هويك جرينجا مثلا جمشتر اگه چی از گو کسانی که ریش نه الله الان ریش جیره وی ترنا به دواتا به معنی اکتر پیشتا بوشه وی الحمدلله والله اگر نفهم به او کسی او خسید که او ده بفیری که بوی رون که تواقع به عمر اخوه علیه الصلاة والسلام کان کثا اللحیه به عمر صلاة مریشه چی چرو پرو گوری هبو و او تباس من کرد هارون علیه صلاة السلام القرآن باتك الريش يهبو وفي أمر صلاة أمريكا ذو بريش جاقر في الميسكة كانت بو أبريجي جريشة كترنابي أو في جناكة دي الريش خمي أودنا بيت شونك أمان دل أسلت واجبة بس أو بدي متشاود داكيتو خمي أوي تردنا بي إن شاء الله كالبر أوتا كالشيطان شفيلي ليه كردو إذا تيولي بوشاكي دين داريتي أو إنكاري أو سنة تبكي أو توبك بولا إخوائي فروتقار شونك حالة خراب دبي فنا بخواي قورا ريش واجبك که انسان به هیله توا اجری هیله ای خواهی فرودگار ریش شعاری حزبایتینی یا شعاری تندرویتینی خلق باوانه زانه تا ریش دریشتر به یعنی خواهنه که اونده تندرویتره نکاک جان ریش سنتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنتی که واجبه تیگیشتی چون خواهی فرودگار حجابی آفرتانی واجب کردو و خواهی فرودگار ریش پیوانی واجب کردو کدی هیلی تو اجرت هی و پاداشت هی کنی هیلی تو گناه بار دوی بس نالی نوی ریشینی کافر بو اوی ریشینی اول ایمنی اوی ریشینی او دجمنی اسلام نه نزيد ربي من كل ربي لو باس سجدة والله أعلم بارك الله فيك نصب بشاري كتير زوبية ويدان شنو قنزانا خلنا كاري جامعان جامعة حلالة يان حرامة أقر هاتبو لا كردستاني إيما خوين دنقا كانوا دانش دقاو جامعة كان من زانكو يا كان من كتانو كرانيا ليك جيابا او والله بصراحة باشكلا دليم حرام بو كتيك لجامعيك بخوينيك في اوي تدابي وحرام بو كريك لجامعيك بخوينيك كتي تدابي والله ام اي او من هيا امر او من نيا في اقربوهم وخلقك بلين خلشي نبرونا ماضي خوتان داني شنتون كجامعكا تيكالا او تنها اوي كثاني ايمان دارو كثاني كنك الاخوات ترزناوانا دبي برونا وداني شن لما لغو نشهادي كان دبي نمستقبل مزگوتیک دائریک کتابخانه کیچتی چم بدز نابه کسانی چیش کنو جوین ادن حلال و حرام مستقبل و امور کاروبار همو دکیو تدس اوان کوات زرر و خرافی زیاتر ده به الله اعلم بلان قالو زاین انسان تقوا خواب کا اگر هر ناچار بو چوش ونی تری دز نکوت بالا خوای گور بترسه هول ذات کلی دروز نکات و خلونک بتن هالک کل چیک لفنایک دانن شی قصی لقلنک بجوریت وانا خوی پارز ان شاء الله افنا مسافر کن تازه خوشی جواب دیو سیاره کن زورن. من وقتی جام سیاره که آیا کسی که تنشانه کی منافق تیابه و تن اشتکه لکن لثای منافق ده آیا بوکسه دوستی منافق یعنی ملجکانی به منافق بونی خلق تیو اگه بکرتی انشالله بو معروف کی. آیه المنافق ثلاث. اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا تمن خان ولا روایت ده و اذا عاهد غدر. هر کسی که اوتوا خصلتی تداوی او خصلتی نفاقی تدایا نفاق عملی نه نفاق اعتقادی بو کافر نابه که انسان دروب کرد یا انسان وعده کانی نگه انتصر یا که امانتی جلادان را خیانت کرد طبعا و دیار صفات منافقی تدایا نالی منافق او دل صفات نفاقی تدایا بلان بخلق بلی منافق او خطر و گناهی چی گوره و ریابن ما وصل کسی پانتول لب که و تبو پیوان اگر عزی نبی، آو کس حکومتیه ل شرده. اگر فراوان بتو تصق نبی و شواز و آکار در نخاتی چشانی، ان شاء الله و الله عالم. مثلاً مسلمانان دبی بس بچه های خرافه سری اکتیب کن و تا خالا نگاتیف کن خرافه کن اکتیب کردن و دبلاهی باشه و سری برای کی خوی نکه؟ بسیاری چیجوان خود زاید تو کسی که نصیبتی نبرد کنم. بله موضوع بگین دبی جمانی باش به اکتیر برین بلام حالش با اکتیر راست کن و فرقی لبینی و دوسته. تعارض نیه. بله ملاک من جمایی باش برم با خالتشی به مسلمانان که آتنا به بله آورشتان غلطه نه که کجا؟ هر دویشان. بو فی عمری خواص الله سلام صحابه کانی خورد ندهیست. لگلا ورده دی فرمو آوا غلطه آوا درسته آوا دروز نیه خو خوشی دویست نیکتری آخ خورد دویست. و حماه و بینهم. کارت توش کم کت خورد دوی. خوشه ویستی راست قینه بو برای چی مسلمانت؟ آواه که غلطی که راستی که تو یا چه خوشی لیف که بله بعد شعوری برندار نکم. برای کی من؟ محبتي راستقينا اوه كتو غلط لمسلمانان دا دبيني بيامله اوه غلطا تيجيشتي لقال اوه ذاك من قماني باشم بمسلمانيا قماني باشم بنيتكي هيا قمانم وايو ولو مجلسو لشان دا مجلسي تروتوما قمانم لنيتي هج مسلماني قنية كإن شاء الله همويا نيتي عن خزمت كرديني ديني خوايا همويا ما بس يعني رزابوني خوايا قمان ما نكزنيا بلام ظاهري إيشا كان حكمي لسرددري او إيشا ضرين غلطة او مخالف حديثة او موافقي حديثة ظاهرك بلام قماني بنيت قماني خراب بنيتي يكتر مبن تجيش تبراكم باتو لرأيي تشدا مخالفي من ببام نجي مخالفة بم بو يكتر تومت باري نيتا كم دكي بو يكتر قماني يوبا من دبي تومت كاكا وا خدمت بكفر دكا او دجي مسلمان انا او كاكا جناح دكات لسر او قسانتو خواج الروج قام محاسبة دكات وما زال بقال تدروا او ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد خواج ورا تشال ديري دانا او كواتا توبو تيبا من بلي او قسي غلط بو قيناك بيلي هو من معصوم نيم غلط ايش دكام من بوم هيبا توبلم او تصرفاتي تو غلط بو مخالفي حديث بو بلا من يكتب دابز مستر نيتك ايش تلشوي واحد بو ها تشون الزاني كاكا فلانا كذب ما بتي خزمت كني اسلام نيا او بياوي بيقا ايش تشون او انا قسي خطر ورياي بن لي تشون كعاقبتي خراب دبي بو خوتان بو قيامتان فانا بخواي دورا باركم هندی که شون کردی نامه دوونان که بسیاری که دوکای اما تکلامی نافی و تا کروکسی کلاون اما داوال دکان مرگاری چیه بو گنجانه؟ والله داوکاری منی چه کم لوانی که داوکاریشم برز کرده و محاولش من کرد لسنوری رافرین که کشانو کران لیک جاب کردن و بریاری برای براتی تربیت لمانیش هد که موافق بونو کلیک جاب کردن و آروها محافظي بارزري اوش سليمانيش بهمان شي موافق بو بلام هر نشكرا و نشكرا بهر حال برا كانم فيوشت داواكاري همو لايك بي بلام بشي بيشي شرعي ان شاء الله كهول دري حقي شي شرعي خو ما نبي امان بدريد حقي شرعي شكو زور جاد دا قتري ازادي بلام والله راز نية دروية دا قتري ديمقراطي لقل ديمقراطي كاش رازنا كان كساني كان بو شنك بو ما في او قنجد دي كحزيلة تيكاليا بلام ما في اوي تريانا دي كحزيلة تيكالينيا كاكل الشارك ده بعد وما اكتفى به او يتكل ده خوي او اختيار تبات شي اي ما زوجتي حريتي او ناكن اي بو زوجتي حريتي هي مدك اي مش خلشي اولاتين قراني اولات الدعوه ده كان كبجياب كان دعوه ده كان بجياب ن اي وما دام دواي باشيتي ده كان اي وحق ثانيه طلع ما قد دعوه ده كيتكل بن والله وزور خوشو يكثر ده كان او با دعوه كارم اواني كار بدستن مراجعه خويا امكنوا والله والله والله عقوبي خواي فروردگار زور گوريا نك عقوبي من هجني نك عقوبي ايوش جواب زانم زور بدا صلاة نين اويك بدا صلاة رب العالمين في وجه مسلمانان كار بدستان عبرد ور بقرن لليبيا عبرد ور بقرن لسوريا عبرد ور بقرن ل يمن عبرد ور بقرن لتونس عبرد ور بقرن عبرد ور بقرن لصدام ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين هر کسی مجرم بید خواهی گره آوائی نیده کاد پا حبرت ور بگرین اگر دلائن آزادی بابو همو لایک هبه نگ آزادی بس بو هبه که دکانشی مشروف دانه که آزادی قیسه که دیموکراسیه دی باشم نشده می دکانک دانه بس شیطی قرآن و محاضره ده نممنوع نابد کو آزادی کو دیموکراسی کو ما فی مروب کو حقی او خلقه هموی نه بس بو او هبه بو اوی تر نبه گنجیک دید بونمونا کم جلی خراب لبری کابچه تا مکتب مشکلی نیا طالما تو زیر ریشه به ممنوع کاکا ای بو ممنوع بو تدخلی شؤونی شخصی من دکید هیچ کسی بوی نیا ای کوه ما فی مروف یه چگل بریارکانی ما فی مروف او نیا که تو بود نیا تدخلی حقوقی شخصی کسی کی بو منی من پیبلم تو بوریشه تیا اولا قانونکی خواه نازگر شریعتی خواه کرو گاریش بلام نه اگر گنجیک بید زوفی دانا به تا ایرا نازانم چون سری خوی تاشی بید سجلی چی لبر بی با جامعه هیچ مشکل نیا طالا مگه دیتیان توزه شروعالکه کرتو غیشی هیا وره بانجی دکا او چی ایرا جامعه با چی هاتوید نابی وابی تو چی دسته کل پشت نازا کاکا والله نتی انتیم پیو نخوشم ده تقین مو نش گنجیک مو او گنج حزیلی با شیویا زلفي هبيتو بسشي هبيتو لجن بتي من حتى كم لبياو بسم تيجيش دي خواتر تقال وايد أنا وبياو ريشي هيا أفرتش لوسكا يا من حزنا كم لوسكا من حزنا كم ريشي مه نابي هو شتيكا زي كوا هذا دي كوا ديمقراطية لوجدة لوجدة ديبا تطبيق كريت بس الهموي ده بلام أوج بدأ خوانيه جابوه آموز قاريم بيامم وكو آموز قاريك ديلم دوا قاريك ديلم بيويست حركسة كا كان بدز بيه لخواب ترسل أو مسؤوليتي كتو أمره بدز تسفين في فيتنامين يشاك بزانا خواي فروردقار قديرة جبارة بدز صلاة مولتي كي توي دوا شن صالك شن روش اشتكت بدز ده تا بيه دكتر شاكبك دجاتي ديني خواي فروردقار مكا أو جاهرشتي تشكراكا بوني دين داريتي لهذه يكسر تهمي إرهاب وتنرويتي وتقينوي بخلية فعل فرأسي وخيانتي جي قوريه أو جاوك قمي جي مكشوفي شا همو خلق دزاني أو قمي من دالة فرأسي ولا تيرورستا كان جيوازن جينا أو ايكا تنرو وتقينوي ذكا ديارة جي أو اشكا قنجيك لبرخاتي خواريشي هشتوتوا ديارة جي كواتا أوراق تيكال نكري حقي او خلقه او شعبها مو يبدا اجا نيدا خويا ان زرر ذا كان زرر كاش على اخواته شي عنده به خويا يقول هدايات ياندا داواتكم لخويا يقول اصلاح حال يامك بو او يبتوان ما في او خلقه بالرواي وبعد الهم يبدا نكتنها كسانك خرافيا بي بلا مو يشاكي بي دجايتي بكرت جزاك الله خير ما مسوي كيف للرياكت للبرياكا كوم لك الدو يحكم السنه كيف يبجينك لما تشري اي حكم يوكسات شي حكم اسلام وكسات شي وامش غير شي بوكسانه هو خوي لخوي داك توشي الريابوا ووسوسه شي شيطان توشي بوائل دكاكا بناوي الريار ياوا او هم عملوا كردو شاكان اللي دزدات با فانا بخوا بقري للشيطان ولا او توشي الريابي وبردوام بلا سنه كان ان شاء الله وازلنا يعني بارك الله. ما مستوقف كان لو تكان فرمود إما الحالة دا شوين زنانة كون إتحاد كسيج بيه. بلام إما بالجمال شيء بوه كسيج زناء أو تبغى كان يسحو إما بكل جودة فيش تفيه بطين. تلعب سيارك لو رونك نود وام في سيارتها. أتمنى براك أنا مترازوي خايف أرد قرب ويد أنا بين. أوجب لي تلا ترازوي قرآن وسنة. وفرمودي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أقل لها شتك ناكوشي هبو خلاف هبو أو بيقر أنه بو قرآن وحديث بوانو من دو زانا دو فتوى اللي يكتر جاواز لدن إما نابي سيري خودي زانا كخوي بكين خودي شخصك كاكا ما مصطلانا أو يان وان نا حقي شخصك نبي حقي خصكتها به فتوى أو لترازو قرآن وسنة بدري فتوى أو لترازو قرآن وسنة بدري أقل قصك من غلط بو إمن فريدن أقل كريكاري شي ناو بازار قصي شي كالراز بو قصي أور قرن بامن ما مصاي شي بم قصي أول بقرن راسه موافق القرآن وحديثه أوي من غلطك هاك وازي لبينا بو شكا حق لسروي شخص ويا إما حق ما ندويت حق ويستين نك شخص ويستين بلام شون بزانين طبعا هو بعلم دبي بفرشيار كردن دبي وهركس هيك فتوى جدا بفرشيارك أري ما مصطفى زحمني بلقى شيء لسرويك أو شتد الله حلالة بلقى ما نبو بينوا بلقى شيء لسرويك خلق دروس تبتشي تسر قبري فلانا شخصه طوافي بدور دابك أو هواري بكاتي وداوي من دال بوني لبك زحمة النبي بلقيك ما بينه آية القرآن ده هي جاية كيف له هوارك غير إخوة نوالا إذا ما مصدع أقصي مكو لخواب ترساء وشركتك خواب فرميتي فلا تدعو مع الله أحدا كواتا تشون بزانين بلقى كان القرآن وحديث والله أعلم بارك الله ما مصدع في أمر عليه الصلاة والسلام فرميديك ها إنما المؤمنون إخوة آية ما كفرميدي ها تشون لكري الرخنة ليكتريب قرين كهما مسلماني خواهید از من داد، تی من بگین، اما ضعف زمزم قصه تیجیست نی. بسیار هم مکزنا، هر کسی عاطفیانه و حماسیانه بیب کاته ولی موضوع زحمت دقت. قفلی داو تین آجا. برای برز کم، آود استی تو کت شور بو کنانت خوارت. آود شوریتی او کشیخ الاسلام تیم دفتر میاد. لاناتی اگر دستی تو زی بر رقیلی نخشینی، رقیل دستا نه. یا ک خود دشوی لفکی چی زبر دینی ل خودی دخشینی. خودو دشمنی پیستی خود نی. پیستکی خود دتی خرابین بو تو تو تو زک زبریتی لګل بکار دینی او مسلمانش که تماشا دکی غلطی دکا خو من رقم لینی خوشم دی حزناکم او غلطی کی ده حبیت بو ی نصیحتی دکم برا ای پیغمبر خو تاسو منی فر مؤدین النصیحه نصیحت یچګل وانی که نصیحت یم بو دکر فرموی ولی عامتهم عامت مسلمانان دی نصیحت بکریم براکم ای نه فر من را منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه بو أو قريني منكر بس وي أجر حاكمك سركر ديك غلطي كربلين أو غلطة أدي أجر منو توكر من نابي بيك تبلين غلطة همي غلطة برا كانم بلي إيه مبراين بلام تماشا کن خوای پرودگار فرمی ایم برانیان ایم و من گفت خوای گر فرمی اینما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم باش دعای او دفتر میشی خوای گر دعای او آیاتی که فرمی ایمان دارم برای یکن دفتر میشی چه پیم دلی آیات کی کشیه آفرین و این طائفتانی من المؤمنین اقتتلوا تماشا اگر دو کمال ایمان دارن کوتنا جنگ لگل یکتر فاصلحوا بینهما صلح کن لبینیان دبي كم جار هؤلاء صلح كي باشا أجر فائدين أبو فإن بغت إحداهما على الأخرى أجر طائفيك إيمان دار تزريجي كذا تر طائفيك إيمان دار جايا بدس بيا بقس بي خواي قرر فرميكي فقاتل التي تبغي أو بجنقن دجي أو طائفة إيمان داري كزيد الروي دكات كظلم دكات حتى تفيئة إلى أمر الله تذكرتو كي تذكرتو بسر شرع وسر ديني خواه كواتا فرموي إيمان دارا فرموشي براتا بلام كزيد الروي وظلمي كر دفتوت بش جنجي لقلي نقو الله هرب لي كاكي شون دفت فيبلم بيت خوار دانا وكاكي جان إيمان داريتي او نيكا من ببراكم غلطم ليدي نبي بوي رازنكم ويان نلم او غلطا او فري براتي وخوشويتي لو دا كتو راستي كيتوا كتوكو آويني قوابي بوي هندك جاريش بلام وفيوز دكات زبريت شي لقل بيت اي لو زبريتي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فنجارش سيل قال أوصي صحابي هناك كتشان ليش خوشي ده يصير فنجارش سيل قال الله كذن بو بو يدرج بو أوان بو هرشي كتيرش مخالف أمر في عمرنا كان عليه الصلاة والسلام لو زبريتر كمساقش براكي هذا شيشة هدي زبريني أو براكانم لو زبريتر كفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بو من باسي خوارج زكاة تندرا وتكفيري كان كبو من باس زكاة خواي جبر سوني من باس زكاة في عمر صلى الله عليه وسلم باسي وين ذكر فرمى إن أحدكم يحقر صلاته وعند صلاته فرمي ايوه صحابه نيجي خوتنا نفيش شاي دكيوك نيجي اوان دبينن يعني اوان ده صحابه ايمان دار بون بحساب خوافريتي زوري عندك بلان شكا غلط حالي بونو بغي وزيد رويان كير پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام فرموي شي لئن ادركتهم لاقتلنهم اقل بيتو من بيام قوم بخون دجنكم دجيان او جا فرموي شون من لسر دابزيني قرآن جهاد كرت دجب كافر كان يشيك ديل ايوة لسر تأويل كردن وليك دانوي غلطي او قرآن ليك دانوي خلشي بغلط بو قرآن جهاد دكا ايوش شيبو علي كريبي طالب كقتالي شيكر كقتالي جنگاني دشي خوارج خوارج مسلمان بون يعني كافر مسلمان بون كواتبراكم برايتي مانا اونية كأيما هلا كان بپوشين دو جور هلا هاي باتي بقين هلا شخصي دنياي بيپوشا كم انتم دي زينات كرفنا بخوا واجب لسرم بتبوش نابي باسكا بنصيحتي خوتكم بلا نابي لا يخلق باسكا كبيني ميت مشروب تخوارد واجب لسرم بتبوشم من ستر مسلما ستره الله او عيبي شخصي عيبي دنياي اديك فتوى غلط الدا ولا كنالش اسماني شو بلا بو فتوى غلط ذكر او ظلم كاك بي بوشا نا بوشيني شي خلق بغلط شتي شي بيز بناوي دينه ودبي راز بكريتوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا دبروني كتوا أو جوازا كاتشي من تو مالي خلق دخويت زيدا كيت زينا دكيت والله من واجب السلام بتبوشم ومنش كذم دايبن بوش أو شخصية فلما أقول في عندي بدينة وابو قوريني ديني تدابو فتواي كي تدابو بغلط بو لنا مسلمانان استقيا عن هيا أو نابي بيدن بدي بلاي كاك جان أو اشتغلط بو أو اشتراز نية أو برايتي تواوا نكاك ذيلا برخاتي فلانا كذ نابي باتي بكين شون دبي سمعتي بري كاك سمعة بردنية وثمان فلانة كذلوش تدا غلطي كردوا أو جاء أيش أجا خيري تدا بدبي تراجعك أو بقرة توا نكاك شون باسي منك كيم باس كردوا وتوما خيري وتوما دزيد وتوما زينات كردوا كيم متوا وتوما أو فتوى غلطة وتوما أو زيد الربيات دروزنية كوا تبرع كان باله وحاليبين وكدين وري بقرين نجوك عاطفة حماسي والله أعلم جزاك الله مال سبسري كتما إن شاء الله بتعوز هناك هذه هذا كان كاركي ناشر أيوزو خرافن لا إسلام ده كم يحكم جولة رو ولا إسلام ده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زنا كردن توانة شيء جولة فنا بخوا وعقوبتي وكسانك زنا ده كان معلومة لا يزور بتان كخوي في الرذجار في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحد تقدر فرمه أو شو بينيم بيشان يندم كوري شيء آجر كبنوي فراوانه وسروي تصق ذا بيتوا كمالك جنو بياوي روتي تيدان دسو تيندرين آقراك هاليان دادا تادين دمي كوركو دا كونو عناوي اوه چين اوانان كزينا كارن زينا كردن تاواني قوري فانا بخواي كوري بالام البدعة احب الى ابليس من المعصية زنان من فرمویانا بدعا کردن بلای شیطانی و خوشویستره لتاوان چکو بو تاوان توبه ایلی دکرد او کسی که زینه دکا آیا بو خوی لناخی خوی ده دلی ایشی چی باشم کرد آیا دید دای خلق باسی که بلکا که جنورن شتی چی باشتن پی بلا من زینه هم کرد نه خوی بخرافی ده زنه شر مزاریشا و لگل نفسی خوشی ده که ایمانی تی ده ما بی لگل نفسی خوی ده هر مشتو مردیتی پس که توباب که مواز بینم بگرم ولی خواه كواتا شيطان اونده دلی با معصیت خوشنیه تاوان شهوانی کان هر وکو اونده که دلی با بدعه خوشه بو چونکه البدعه لا یتاب منها بدعه تو بیلی ناکرد بو چونکه کابره بباشی دزاند بو نمونه همو صالح یا عدیل دایگونی پیغمبری خواه علیه السلام دی باشه او پیغمبر نیکر علیه السلام صحابه نیان کرد والله ابو بکر و عمر و عثمان و علی پیغمبری اندم نتو خوشتر دویست علیه السلام صحابه همو اندم نتو خوشتر دویست لخویان خوشتریان دویست هیچیان مولودیان نکرد امام شافعی امام احمد امام ما هیچیان نیان کرد تا قرن چوارم نزیچی چوار ست سال دوای پیغمبری خواه علیه سلام سی ست و اونده ساله تا چوار ست سال دوای پیغمبر سلام اوجا عبیدیکان که قومی چی باطنی خراب بون لمصر او بدعیان دهنه با چی دهنه نه دهنویست سرکردکان یان آهنجی بابجیرن بایی لطلی خلچی ده خوشویستیان کن که با سرکردکان یان دهن که دوائی با اوی شرعیت اکو یا سعیه چی پی بدن بشتکا و تیان بابینین با پیغمبری خواهش بکن علیه صلی اللہ سلام بایی لپال او ده اوی مرجی بیتا و لطلی خلق ده بی که نشته چی آسائی لدن خلق او کړه براکم ایم درین لبر خوشوستنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنا چین مولود کین ای او دیکا خو به کاری چی باشی زانید یا بخرا باشی زانید اگر بل کا که توبه وک بل وچم کردو زینم کردو نه ولا زینات نکردو بل مولودت کردو بدعیه او دلی چی له خواب ترسه مولود کردن کی توبه دی کواتا بدعات توبه لیناک کبرا خو به باز زانه بل معصیت توبه لی دکا بو شیطان حدک خلچی بناوي دين والدين لابدن بناوي دين والدين لابدنو شد بيننا نوديني خواه وكتي دانيا جابوا تاواني بدعا قورية بدعا كاران يشيق لو حديثانة عن بوباس كان في عمري خواه عليه الصلاة والسلام ده فرمي روجي قيامت أنا فرطكم على الحوض أمن فيش أموت عندك مثل حوضكم ده فرمي كومالك خلق دين لأمتي من مسلمان فيذادون عن حوضي منع ذكرين ودر ذكرين لا حوزكي من نائلا بين السري فأقول يا ربي أمتي أمتي طالما إخوة أمتي من البوم مسلمان البو نائلا بين حوزي من بخونوا فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيم دا قتريت ونازاني لدويت أوانا شيان دا هنا بوناو دين شيان هنا يناو دين ونازاني شيان كردوانا فأقول سحقا سحقا ومن جدلام دي بقى دور كونو دور كونو أوانا كما شابراكم كواتا توبة بدعا كردنو شدا هنان بوناو دين وامزان الأخوان زكدا بيتوا وامزان في غمر صلى الله عليه وسلم خوشي دوي نو الله زياتر دور دا كبيتوا براك ايمن جابوا يا إنساني مسلمان لا بدعاش دور كبيتوا ولا الزنا ومعصيته تاوانش دور كبيتوا داور زخوابك يا رمتي بدا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وبزام كتاي تبين أبرانا زوريان وستاو بزياتر لونا راحتنا زور باشا الحمد لله زور سواسم هم صادق که منای همو جمعاری فیلم اولون رو دوباره و بخیراتن یه ورده که این تر کوتایی من پیدا نخواه ای گوره جزای بخیری همو لعبیده تو خاصا امام مستاو انشاءالله دوالی بوده